قال: باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد. قوله رحمه الله ما جاء، أي ما جاء في السنة، أي ما جاء في السنة. وهذه طريقة المصنف وغيره من علماء السلف وعلماء السنة، ينطلقون في بيان الدين وتقرير قواعده وبيان أحكامه والرد على المخالفين فيه من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء أي في السنة، ولهذا يسوق رحمه الله على ذلك الدلائل من سنة نبي الله صلى الله عليه وسلم. هذه طريقة أهل السنة ونهجهم. أما أهل البدع فإنهم في هذا الباب لا يستدلون بآية محكمة ولا سنة ماضية ولا هدي للسلف الصالح رحمهم الله، وإنما يستدلون بتخرصات وظنون وأهواء ورغبات وتجارب ونحو ذلك، لا يستدلون على عباداتهم وعقائدهم وأعمالهم بكتاب ربهم ولا بسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. قال: باب ما جاء في أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.